ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا سحرا تجدد، اطر يا ربنا سحرا تجدد، اطر يا ربنا سحرا تجدد، اطر يا ربنا سحرا تجدد، لأجل الطلاق والشقاق، لأجل الفراق وعدم الوفاق، اطر يا ربنا سحرا تجدد، لأجل الأمراض والأدواء والأسقاق. اطر يا ربنا سحرا تجدد من انس وجان من انس وجان. اطر يا ربنا سحرا تجدد مربوطا ومعقودا على قلبها وفي بطنها تحرك كان جامدا كان مخفيا كان صامدا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحرا تجدد، اطر يا ربنا سحرا تنقل، اطر يا ربنا سحرا تجدد، اطر يا ربنا سحرا يجدد، انس وجان، اطر يا ربنا سحرا تجدد، اطر يا ربنا سحرا تجدد، من انس وجان، جدده انس وجان، في بطنها وصدرها وعلى عقلها وإدراكها. الله أكبر. اطر يا ربنا سحرا تجدد، اطر يا ربنا سحرا تجدد، اطر يا ربنا سحرا تجمد، اطر يا ربنا سحرا تحجر، اطر يا ربنا سحرا تجدد عليها وفيها ومن حولها، اطر يا ربنا سحرا تجدد فيها وعليها ومن حولها، فيها وعليها ومن حولها، اطر يا ربنا سحرا تجدد، اطر يا ربنا سحرا تجدد على دمها وعظامها، في دمها وعظامها ومفاصلها. اطر يا ربنا سحرا تجدد، اطر يا ربنا سحرا تجدد وتمدد وتعدد، اطر يا ربنا سحرا تجدد وتشدد، تمدد وتعدد في بطنها وعلى قلبها وصدرها وعلى مخها وعقلها وعلى المخ والعقل والإدراك والذهن والدماغ. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا في البيت، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا في البيت، اطره يا ربنا في الجسد، مطعوما اطره يا ربنا، مطعوما اطره يا ربنا، مأكولا ومشروبا اطره يا ربنا، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، كان خفيا اصبح ظاهرا، كان سرا اصبح علنا، كان مربوطا فانفك، كان معقودا فانحل. اللهم يا ربنا اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، تجدد تجدد وتشدد وتشدد، اللهم اطره يا ربنا، تعدد، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك. اطره يا ربنا بسحرك، اطره يا ربنا، اطره مربوطا بسرة بطنها، اطره مربوطا بسرة بطنها، اطره يا ربنا في راس المعدة، اطره يا ربنا في راس المعدة، اطره يا ربنا في راس المعدة، اطره يا ربنا في راس المعدة، اطره يا ربنا مشتركة بينها وبين امها، بينها وبين امها، بينها وبين امها واخوانها، واخوانها ذكورا واناثا. اطره يا ربنا هذا السحر، سحر الامراض والادواء والاسقام، اللهم اطر السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا، تجدد تجدد تجدد وتعدد وتمدد وتشدد. اللهم اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا في بطنها، اطره يا ربنا في صدرها، اطره يا ربنا في قلبها، اطره يا ربنا في راسها، اطره يا ربنا على عقلها، اطره يا ربنا على ادراكها، اطره يا ربنا مربوطا في قفاها وفي عنقها، مربوطا بالرئتين، مربوطا بالرئتين، محقودا على الرئتين، يؤثر على نفسها، يؤثر على تنفسها، خلقها وشنقها، خلقها وشنقها، اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك. اطر يا ربنا سحن تجدد، اطر يا ربنا سحن تجدد، اطر يا ربنا سحن تجدد، اطر يا ربنا سحن تجدد، تجدد في البطن وخارج البطن، في البطن، في الصدر وخارج الجسد. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا تجدد، اطره يا ربنا تشدد في الجسد، في الجسد، في البطن، في البطن، في البطن، وفي القلب، وفي الصدر، وفي الراس، على العقل، على العقل والإدراك والذهن، وفي الدماغ، وفي الدماغ. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحن تجدد، خارج الجسد، خارج الجسد، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت الكبير، في البيت الكبير، في البيت الكبير، في بيت الوالدة، في بيت الوالد، في بيت الوالدة. اللهم اطر هذا السحر العظيم يا عظيم. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحن على الطلاق، اطر يا ربنا سحن على الطلاق، اطر يا ربنا سحن على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، يسلب العقل، يسلب العقل والادراك، يسبب الجنون والخبال. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطره تجدد على عقلها وادراكها. اللهم اطره يا ربنا تجدد وتشدد وتعقد وتعقد وتمدد وتعدد. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، يتحرك في الباطن، ينبض في الباطن، ينبع من الباطن. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، تجدد على سحر لها عند الساحر والساحرة، تجدد لها على اثر لها عند ساحر وساحرة، على ثياب، على نعال، وعلى شعر، وعلى ظفر، وعلى جميع حيضها. اللهم اطر السحر العظيم يا ربنا، اطر سحر تجدد على اسمها واسم امها، اطر يا ربنا سحر تجدد على اسمها واسم امها، اطر يا ربنا سحر تجدد على اسمها واسم امها. اللهم اطر هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، عليك بخبيث في الجسد، خبيث، ظالم، ظالم، ظالم، خبيث، ظالم، يجدد، يجدد السحر، ويعقده، ويعقده، ويشده، ويحدده، ويحدده. اللهم اطر هذا السحر العظيم يا عظيم، عبر الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم. اللهم اطر هذا السحر من بني جلدتهم، من بني جلدتهم، من بني جلدتهم، ومن المغرب، ومن المغرب، ومن المغرب، المغرب ومن المغرب ومن إفريقيا ومن إفريقيا من الحبشة من الحبشة من الحبشة. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم من اليمن من اليمن من اليمن. اللهم أطل هذا السحر العظيم اللهم أطله يا عظيم. اللهم أطل يا ربنا السحر من الشام من الشام. اللهم أطل يا ربنا السحر من المشرق أطل يا ربنا السحر من المشرق. اللهم أطل السحر من المشرق أطل أسحارا كثيرة يا ربنا يا عظيم. أطل يا ربنا أسحارا كثيرة أطل يا ربنا أسحارا كثيرة أطل يا ربنا أسحارا عظيمة أطل يا ربنا أسحارا كثيرة أطل يا ربنا أسحارا عظيمة أطل يا ربنا أسحارا تجددت تجددت على عقلها وإدراكها على اسمها واسم زوجها عليها وعلى أولادها عليها وعلى أمها تجددت عليهم إرهاقا وتعبا ضيقا ضيقا شديدا إرهاقا وتعبا ضيقا وكسلا ضيقا وكسلا هما وغما هما وغما هما وغما. اللهم أطل هذا السحر حسدا وحقدا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا ظلما وانتقاما. اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم. اللهم أطل يا ربنا اللهم أطل هذا السحر مقرونا بحسد مقرونا بحسد مقرونا بحسد تجدد تجدد تجدد عند زيارة تجدد عند زيارة تجدد عند زيارة تجدد عند زيارة. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا ذراعي اللهم أطل يا ربنا ذراعي اللهم أطل يا ربنا ذراعي اللهم أطل يا ربنا ذراعي اللهم أطل يا ربنا ذراعي اللهم أطل يا ربنا ذراعي اللهم أطل يا ربنا ذراعي. تجدد تجدد عند زيارة عند رؤية العائن والعائنة عند رؤية الحاسد والحاسدة. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل سحرا تجدد وتعقد. اللهم أطله يا ربنا تمدد وتكون وتكور وتحجر. اللهم أطله تشدد عليها. اللهم أطل هذا السحر العظيم على ضيق الصدر على الهم والغم وعلى الكرب الشديد. اللهم أطله يا ربنا على الحزن اللهم أطله يا ربنا على الحزن على البكاء والحزن على البكاء والحزن وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد وعلى وعلى الكرب الشديد. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا قويا أطله يا ربنا عظيما أطله يا ربنا قديما أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا يتجدد أطله يا رب السحر يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد في يوم معين يتجدد يتجدد يتجدد آخر السنة آخر السنة آخر السنة يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد أيام الأعياد أيام الأعياد أيام الأعياد أيام الأعياد. اللهم أطل يا رب السحر يتجدد يتجدد أول السنة آخر السنة أوسط السنة. اللهم أطل يا رب السحر يتجدد يتجدد ويتشدد يوم السبت يوم السبت يوم السبت يوم الأحد يوم الأحد يوم الأحد يوم الاثنين يوم الاثنين يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء يوم الأربعاء يوم الأربعاء يوم الأربعاء يوم الخميس يوم الخميس يوم الخميس يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة. اللهم أطل هذا السحر العظيم أطله يا ربنا ويتجدد ويتشدد أطل السحر يتجدد ويتشدد أول الشهر أول الشهر أول الشهر أوسط الشهر أوسط الشهر أوسط الشهر أوسط الشهر آخر الشهر آخر الشهر آخر الشهر. اللهم أطله اللهم أطله يا عظيم اللهم أطله يا عظيم يا قادر يا مقتدر يا قدير. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم. اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا وكبريائك وجبروتك. اللهم أطله يا ربنا وبرحمتك بنا يا ربنا وبرحمتك بنا يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله على من سحر، وحسبنا الله على من يتتبع بسوء، على من يتبع بسوء، على من يتبع بسوء، فيجدد الأسحار، يريد الشقاء، يريد الشقاء، يريد التعب والنكد، أنت حسبنا عليه يا واحد يا صمد. اللهم إنا جعلناك في نحره، جعلناك في نحره من الإنس والجان، من الإنس والجان، جعلناك في نحره، جعلناك في نحره إنسيا وجنيا، إنسيا وجنيا، جعلناك في نحره يا ربنا، إنسيا من الأقارب، إنسيا من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف. ذكرا وأنثى، ذكرا وأنثى، ذكرا وأنثى، أنت حسبنا عليه يا ربنا، جعلناك يا ربنا في نحره، اللهم اجعلناك في نحره، اللهم اكفنا شره يا ربنا، اللهم اكفها يا ربنا واكفنا أجمعين يا ربنا، شر كل شر، شر من يجدد الأسحار، شر من يجدد الأسحار ويعقدها ويشدها ويمدها ويعددها ويشدها ويجددها ويثبتها ويحكمها. اللهم يا ربنا جعلناك في نحره، جعلناك يا ربنا يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا قدير، جعلناك في نحره، جعلناك في نحره، جعلناك في نحره، جعلناك في نحره، جعلناك في نحره، جعلناك في نحره يا ربنا يا واحد يا صمد، جعلناك في نحره، جعلناك في نحره، جعلناك في نحره يا ربنا يا ربنا، جعلناك في نحره، جعلناك في نحره، جعلناك في مقاتله، جعلناك في مقاتله، جعلناك في مقاتله، جعلناك في مقاتله، جعلناك في مقاتله، جعلناك في مقاتله، جعلناك في مقاتله يا ربنا يا ربنا، جعلناك في مقاتله. مالك من ملوك الجن، مالك من ملوك الجن، مالك من ملوك الجن، سلطانا من سلاطين الجن، فرعونا من فراعنة الجن، جعلناك في نحره يا ربنا وجنده يا ربنا، جعلناك في نحره، جعلناك في نحره يا ربنا وجنده وجنده أجمعين، وفي نحور جنوده يا رب العالمين، جعلناك يا ربنا في نحره، جعلناك يا ربنا في نحره، جعلناك يا ربنا في مقاتله يا ربنا، أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك، أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك، أرنا فيهم يا ربنا ما يثلج صدورنا، أرنا فيه يا ربنا ما يثلج صدورنا، أرنا فيه يا ربنا ما يثلج صدورنا، أرنا فيه يا ربنا ما يثلج صدورنا، أرنا فيه يا ربنا ما يشفي صدور قوم مؤمنين، أرنا فيه يا ربنا ما يشفي صدور قوم مؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، جعلناك في نحره يا ربنا، إنسا وجنا، إنسا وجنا، جعلناك في نحره، جعلناك في نحره، أرنا فيه يا ربنا عجائب قدرتك، الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن يا ربنا يا واحد يا صمد، الآن يا ربنا تحلل كل العقد، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تبطل يا ربنا ما جدده، الآن يا ربنا تبطل ما جدده، الآن يا ربنا تحلل يا ربنا عقده، عقده الجديدة الجديدة القديمة القديمة، ما غرزها وما حاكها وخاطها وثبتها واحكمها وغرزها في بطنها، في بطنها، في البطن، في البطن، وفي الصدر، وفي الصدر، وفي القلب، وفي القلب، وفي الضلوع، وفي الضلوع، وفي الظهر، وفي الظهر، وفي الرأس، وعلى المشاعر والأحاسيس، وعلى المشاعر والأحاسيس، ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام، ولأجل الطلاق والشقاق، ولأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم أطر يا ربنا شعر حسد، اللهم يا ربنا أطر شعر تجدد، تجدد حسدا وحقدا ظلما وانتقاما، تجدد حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تجدد، تجدد هوى وعشقا، تجدد هوى وعشقا، تجدد حسدا وحقدا، تجدد قهرا وغدرا، تجدد قهرا وغدرا، تجدد فتنة وأذية وخزية وبلية، تجدد ظلما، ظلما وانتقاما، تجدد عداوة وبغضاء، تجدد عداوة وبغضاء، تجدد فرضا طردا وإبعادا طردا وإبعادا، تجدد وتشدد انقيادا وصياحا انقيادا وصياحا، تجدد غلبة غلبة غلبة عليها وقوة عليها، واستيلاء واستحواذا وفسادا وإفسادا وضلالا وإضلالا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم اصلح ان تجدد هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا. اطر يا ربنا اصلح ان تجدد تجدد هوى وعشقا هوى وعشقا، حسدا وحقدا حسدا وحقدا وبغضاء عداوة وبغضاء عداوة وبغضاء. اللهم يا ربنا اصلح ان تجدد تجدد وتشدد عليها وعلى امها عليها وعلى اخيها واختها. يا ربنا يا ربنا، وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت رشوه وفي البيت غرزوه ومن حول البيت دفنوه ومن حول البيت دفنوه. يا ربنا، وعلى ضياع وعلى ضياع الحقوق وعلى ضياع الحقوق وعلى ضياع الحقوق وعلى ضياع الحقوق. يا ربنا يا ربنا، اطرح سحرا تجدد تجدد وتشدد وتشدد. اللهم اطره يا ربنا، تجدد وتشدد عظيما قويا، اقتله يا ربنا واخرج اخرجه دما وبلغما، اخرجه يا ربنا دما وصديدا وبلغما، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا، اخرجه يا ربنا بولا وغائطا ومع دورة فيها الشهرية. اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اقتل يا ربنا سحرا تجدد تجدد وتعقد وتشدد وتمدد وتعدد. اللهم اقتله يا ربنا واخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا. بسم الله، اقتله يا ربنا، اطره يا ربنا على مسامير وعلى ابر، اطره يا ربنا على مسامير وابر، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا لزجا مائعا صلبا متحجرا متكورا متكونا، اطره يا ربنا سحرا اسودا اسودا اسودا، اطره يا ربنا اسودا اسودا، اطره سحرا تجدد اسودا اسودا واحمر واحمر وازرق وابيض. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على الهم والحزن وعلى الكآبة وعلى الكآبة والكدر. اللهم اطره يا ربنا قهرا وغدرا قهرا وغدرا، اطر يا ربنا سحرا تجدد اطر يا ربنا سحرا تجدد. اللهم اطره تجدد تجدد تجدد تجدد قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره سحرا تجدد تجدد مدفونا تجدد مدفونا تجدد مدفونا تجدد مدفونا، دفن هنا وهناك، دفن في المقبرة في المقبرة في المقبرة وفي المزرعة وفي المزرعة في المقبرة وفي المزرعة. اللهم اطره يا ربنا تجدد وتشدد في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة وفي المزرعة في المقبرة وفي المزرعة وفي البئر وفي البئر وفي البئر وفي البئر وفي البئر. اللهم اطره تجدد في المقبرة في المقبرة في المقبرة، سحر تجدد تجدد وتشدد وتمدد. اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا من سحر اليهود، اطر سحرا تجدد من سحر اليهود سحر يهود. اللهم اطر يا رب سحر يهود تجدد، اطر يا رب سحر يهود تجدد، اطر يا رب سحر يهود تجدد وتشدد، اطر يا رب سحر نصارى نصارى نصارى تجدد وتشدد. اللهم اطر يا رب سحر نصارى نصارى تجدد وتشدد تجدد وتشدد. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا مثبتا، اطره يا ربنا محكما، اطره يا ربنا خارقا، اطره يا ربنا تحديا، اطره يا ربنا ظلما وطغيانا، اطره يا ربنا هوى وعشقا، اطره يا ربنا للتحدي وللتعدي. اللهم اطره يا ربنا على النصراني سحر النصارى سحر النصارى سحر النصارى اطره سحر النصارى. اللهم اطره سحر النصارى، اللهم اطره على الصليب على الصليب على الصليب، بطل بطل بطل. اللهم اكسر الصليب، اللهم اكسره يا ربنا، اللهم حطمه يا ربنا، اللهم اسره يا ربنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا رب سحر تجدد تجدد تجدد من سحر من سحر الصوفية من سحر الصوفية من سحر الصوفية من سحر عبدة الشيطان من سحر عبدة الشيطان. يا رب سحر تجدد من سحر عبدة الشيطان من سحر عبدة الشيطان. اللهم اطره يا رب تجدد تجدد تجدد قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد. اللهم اطره يا ربنا على الحزن على الحزن والكآبة وعلى الظلم والانتقام. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا واخرجه وانزعه من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب ومن الأحاسيس والمشاعر. يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر اطره من القلب الخوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف اطره يا ربنا الخوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف اللهم اطره يا ربنا الخوف خوف خوف خوف خوف خوف ورعب ورعب ورهبة ورهبة ورهبة وروع وروع وروع شديد شديد شديد. اللهم اطره يا ربنا على ضيق الصدر على ضيق الصدر والهم والغم والهم والغم والكرب الشديد وعلى ضياع العقل وعلى ضياع العقل وعلى ضياع العقل وعلى ضياع العقل. اللهم اطره هذا السحر العظيم على ضياع العقل على ضياع العقل على ضياع العقل. اللهم اطره يا ربنا على ضياع العقل. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اطرس على التجدد تجدد على الجنون جنون جنون جنون جنون جنون جنون لاجل الطلاق والشقاق لاجل الطلاق والشقاق لاجل عدم الوفاق. اللهم اطره يا ربنا اطرس على الجنون والخبال اطرس على الجنون والخبال اطرس يا ربنا سحرا عظيما على الشعر على شعره على شعره عندما سحرها عندما سحرها ظلما وطغيانا وبغيا. اللهم اطره السحر العظيم تجدد تجدد وتعقد تشدد تشدد وتعدد. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك واطر يا ربنا الاحساد من حوله واطر يا ربنا اثار العيون عليه. الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بطل بامر الله وقوته وقدرته بطل بامر الله وقوته وقدرته بطل بامر الله وقوته وقدرته بطل بامر الله وقوته وقدرته بطل بامر الله وقوته وقدرته بطل بامر الله وقوته وقدرته. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا سحر خارج الجسد خارج الجسد مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مرسوس مرسوس مرسوس مرسوس مرسوس منذور منذور منذور مضرور مضرور مضرور. اطلب يا رب السحر في مسحوق في مسحوق في مسحوق في مسحوق في مسحوق في مسحوق في مضرور مضرور مضرور مضرور مضرور مضرور. اطلب يا رب السحر في الابواب بالابواب والاسياب بالابواب والاسياب بالابواب والاسياب. اللهم اطره يا رب العباد اللهم اطره يا رب العالمين اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا سحرا سحرا محيطا محيطا بالجسد محيطا محيطا بالجسد اطر سحرا محيطا محيطا بالجسد محيطا بالبيت بالبيت بالبيت بالبيت بالبيت بالبيت بالبيت بالبيت موروثا موروثا من الوالد والوالدة سحر موروثا. اطر يا ربنا تجدد اللهم اطر يا ربنا سحرا موروثا موروثا موروثا عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه براعينة الجن عليه براعينة الجن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اطر السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم يا ربنا عليك بالساحر والساحرة عليك بمن سحر يا ربنا من انس وجان من انس وجان. يا الله جعلناك يا ربنا في نحور اعدائك واعدائنا جعلناك يا ربنا في نحور السحرة في نحور السحرة الكفرة الفجرة الظالمين البغاة المعتدين. يا الله جعلناك في نحورهم جعلناك في نحورهم ونعوذ بك من شعورهم ونعوذ بك من شعورهم جعلناك يا ربنا في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم جعلناك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا الحسد يا واحد يا صمد اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا حسدا تجدد اطر يا ربنا حسدا تجدد حسدا تجدد على ذريه على حصول الذريه على حصول الذريه على حصول الذريه على حصول الذريه حسدا واسحار عظيمة أسحار عظيمة. اللهم اطرها تجددت تجددت في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا. السحر إن الله سيبطله

جاءتك اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله اكبر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اجعلها يا ربنا تقذف اسحارها يا ربنا وتخرجها من جسدها يا ربنا ما تجدد منها يا ربنا ما تنقل منها يا ربنا وما عظم منها يا ربنا وما عظم منها يا ربنا وما كان منها قديما وجديدا يا ربنا وما تجدد منها يا ربنا وما تجدد منها احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا دهنيه احل يا ربنا دهنيه احل يا ربنا هذه العقد دهنيه دهنيه احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا قويه احل يا ربنا سميكه احل يا ربنا متينة احلى يا ربنا قوية احلى يا ربنا قديمة احلى يا ربنا تجددت تجددت وتنقلت احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وفكها يا ربنا احلى يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وفكها يا ربنا وفكها يا ربنا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون احلى يا ربنا هذه العقد سحرية وحسد ومن آثار عيون قوية احلى يا ربنا احللها وفكها يا ربنا فكها احلى يا ربنا ذي العقد دهنية دهنية احلى يا ربنا عقدا متحجرة احلى يا ربنا احللها يصار بما في بطونهم اصهرها يا ربنا اصهرها اصهر يا ربنا ذي العقد ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا احل يا ربنا ذي العقد احل يا ربنا ذي العقد جديدة جديدة وتجددت وتشددت وتمددت وتعددت وتعقدت احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها وفكها يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية اخرجها يا ربنا عرقا اخرجها يا ربنا من الاطراف واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا ساحرة واخرج يا ربنا حاقدة واخرج يا ربنا ساحرة واخرج يا ربنا ساحرة ظالما طاغيا باغيا اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمه يا ربنا في نحره ارمه يا ربنا في مقاتله جعلنا في نحره يا ربنا جعلنا في نحره يا ربنا جعلنا في نحره يا ربنا جعلنا في نحره يا ربنا اللهم اقتله شر قتله اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم شتت شمله يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم اقتله شر قتله اللهم اقتله شر قتله اللهم عليك به يا ربنا الله اكبر اطل يا رب الاسحان تجدد اطل يا رب الاسحان تجدد اطل يا رب الاسحان تجدد اطل يا رب الاسحان تجدد اطل يا رب الاسحان تجدد اطل يا رب الاسحان تجدد اطل يا رب تشدد اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا عليه ساحر ساحر حاقد حاقد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عاقدا عاشقا عليك به عاشقا عاشقا عاشقا عاشقا عاشقا حاسدا حاسدا حاقدا عليك به يا ربنا عليك به ضرها عليك به ضر أمها، عليك به ضر أولادها، عليك به ضر زوجها، عليك به يا ربنا ضر إخوانها. جعلناك يا ربنا في نحره، جعلناك يا ربنا في نحر من جدد السهر العظيم. يا ربنا جعلناك في نحره، جعلناك في نحره، جعلناك في نحره. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل. ابطل يا ربنا اسحاره، ابطل يا ربنا احساده، احل يا ربنا عقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده. اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم اخذه يا ربنا واخرج اثاره، اخرجه يا ربنا واخرج اثاره. الان الان الان خفف الله عنكم علم ان فيكم ضعفا، اطلفيه اطلفيه اطلفيه، اخرج اخرج منها، اخرج اخرج فخرج، اخرج فخرج، اخرج فخرج، اخرج فخرج، فخرج فخرج فخرج فخرج. اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده. الان الان الان الان الان اخرج يا ربنا عقده، اخرجها يا ربنا، اخرجها قيئه، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده. احل يا ربنا عقاده، احل يا ربنا عقاده، احل يا ربنا عقاده، اخرج يا ربنا اثاره، احل يا ربنا عقاده. اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج اخرج. العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله يا ظالما يا ساحرا يا عاقلا يا عاشقا يا حاسدا، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله. يا من جددت الاسحار، يا من جددت الاسحار، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به. الان يا ربنا يطعن يا ربنا، الان يا ربنا يقتل، الان يا ربنا يطعن ويقتل. عليك به يا ربنا، عليك به ضرها، عليك به يا ربنا كان شرا لها، عليك به يا ربنا كان بأسا لها، عليك به يا ربنا كان شرا لها، كان ضارا لها، عليك به يا ربنا. اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا اثره، انزع يا ربنا عرضه. بسم الله بطل، بطل بامر الله، بطل بقوه الله وقدرته، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقلفيه اقلفيه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اقذفيه اقذفيه اقذفيه بامر الله، اقذفيه بقوه الله، اقذفيه بقدره الله، اقذفيه اقذفيه اقذفيه. الله اكبر الله اكبر. اقذفيه اقذفيه اقذفيه. الله اكبر الله اكبر. خذ اخرج منها، اخرج منها، اخرج. عدو الله من ولية الله، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج. اخرج بأمر الله، اخرج بقدرة الله، اخرج بقوة الله وقدرته وحكمته، اخرج بأمر الله. اخرج يا ظالمة، اخرج يا ساحرة، اخرج يا ساخرة، اخرج يا عاقدة، اخرج يا ظالمة، اخرج يا طاغية، اخرج يا باغية، اخرج عدو الله، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا من نحرها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من رأس المعدة، اخرجه يا ربنا من رحمها، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا اخرجه. اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء، اخرج يا ظالما في الجسد، اخرج بامر الله وقوته وقدرته. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا الله العظيم الحليم. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء. بسم الله بسم الله. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل الحسد، اللهم احل العقد، اللهم فك المرابط، اللهم اخرج السوء، اللهم اخرج البأس، اللهم اخرج البأس، اللهم اخرج البؤس، اللهم اخرج الضر، اللهم اخرج الشر، اللهم اخرج الشرير يا رب الارض يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الساخرين، اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء. يا ربنا يا ربنا يا سميع الدعاء، اللهم اخرج البلاء يا سميع الدعاء. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم ابطل السحر، اللهم اخرج الاذى، اللهم اخرج المؤذي، اللهم اخرج يا ربنا سحر سجدد، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الساحر، اللهم اخرج يا ربنا الساخر، اللهم اخرج البلاء والاعداء. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ابطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم احل يا ربنا العقد القوية، اللهم اضعفها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا، اللهم اخرج البأس يا ربنا، اللهم اخرج العقد يا مولانا، اللهم ابطل السحر يا ربنا، اللهم ابطل السحر يا ربنا، اللهم اخرج الساحر يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اقض فيه بامر الله، اقض فيه بقوة الله وقدرته، لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، اللهم اكفيها يا ربنا واكفنا أجمعين. تجديدا اخرج بأمر الله، اخرج اقذفيه، اقذفيه بأمر الله، اقذفيه بأمر الله، اقذفيه بأمر الله، اقذفيه بأمر الله، اقذفيه بأمر الله، اقذفيه بأمر الله. الله أكبر، اخرج اخرج اخرج. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. احللها يا ربنا، احللها، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا من المعدة، احللها يا ربنا من المعدة، احللها يا ربنا من الاحشاء ومن الجوف يا ربنا، احللها، احللها من الصدر، احللها من الصدر، احللها يا ربنا من النحر، من النحر يا ربنا، من البلحوم، من البلحوم، من البلحوم، اخرجها يا ربنا. اللهم افتح مخارجها يا ربنا، اللهم افتح مخارجها يا ربنا، افتح مخارج الاسحار يا ربنا، ما جدد منها لتخرج، لتخرج. اللهم اخرجها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا مولانا، اللهم ابطلها بقوتك وقدرتك، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. الله اكبر، بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله، الله اكبر، بسم الله، الله اكبر، بسم الله. اللهم يا ربنا يسر خروجها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا اختي. اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج السحر الذي تجدد، تجدد بالامس، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، تجدد بالامس، تجدد الاسبوع الماضي، تجدد هذا الاسبوع، تجدد قبل اسبوعين، تجدد قبل شهر او شهرين، اللهم اطره يا ربنا، تجدد قويا عظيما في الجسد وخارج الجسد، اللهم اطره يا واحد يا صمد، اللهم يا ربنا يسر قذفه يا ربنا من الجسد، اللهم اخرجه يا ربنا من باطن الارض يا واحد يا صمد.